أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أظلم من الله ونعمة والله عليم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وكفر إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الله عليم حكيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، you

ولكن قولوا أسلمنا ولما Thank you.